بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأخذنا بالأمس ما يتعلق بالشرك الأكبر الذي هو الشرك الأكبر، الشرك الذي أطلقه الشارع ووصل بصاحبه إلى حد الخروج من النار. وقبل ذلك يقول رحمه الله: ضد الشرك، ضده الشرك وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية، ينافيه بالكلية بمعنى أنه لا يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان. إيش معنى ينافيه بالكلية؟ بمعنى أنه لا يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان، فلا يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر بخلاف الشرك الأصغر، فإنه يدفع وينفي كماله، وأما أصله فيبقى. ثم قرأنا ما هو الشرك الأكبر، وذكر المصنف رحمه الله خطورة هذا الشرك، خطورة هذا الشرك الأكبر والأدلة على ذلك. ثم قال أيضا رحمه الله أنه لا فرق في هذا الشرك في خروجه عن الدين، يعني سيقال في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هذا الشرك الأكبر الذي ينبغي على الجميع أن يحذر منه وأن يتقي، لا سيما في هذه الأيام التي خفي فيها الشرك على كثير من الناس وصاروا يسمونه بغير اسمه، فصار عبادة القبور والأضرحة والتوجه إلى الأموات والغائبين عملا مشروعا عند كثير من الناس، وهو الشرك الصراح. ومع ذلك يقولون: نحن لا نعبدهم من دون الله، ونحن لا نعتقد فيهم الاعتقادات الفاسدة، فنحن لا نقول بأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، وإنما نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله، نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله، ليس عندنا إلا هذا. فيحتجون بعين ما احتجت به الجاهلية الأولى الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهكذا يحتجون بعين ما احتجت به الجاهلية الأولى الذين قال الله فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، ما نريد إلا التزلف وما نريد إلا التقرب، هؤلاء لهم منزلة ومكانة ولهم جاه عند الله، فنحن نريد أن يقربوننا إلى الله ويرفعوا حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر من هذا الشرك، وأن يبقى خائفا وجلا من هذا الشرك. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام وأوذي في ذات الله سبحانه وتعالى خافه على نفسه وعلى بنيه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا هو السبب. فهكذا ينبغي على المسلم ألا يأمن وألا يزكي نفسه، وأن يدرس وأن يتعلم وأن يتبصر، وأن يقاوم هذا الشرك كما كان الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. ثم قال رحمه الله: ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، المراد به الله تعالى، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا صححه العلامة الألباني. قال: من ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وهذا أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وهذا أيضا صحيح وصحيح المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا أيضا صحيح أو حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا معل بهذا اللفظ. والمحفوظ: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قال وفي رواية: وأشرك. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذا يحسنه أو يصحح العلامة الألباني. ومنه قوله: لولا الله أنت وما لي إلا الله أنت وأنا داخلا على الله وعليه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا أيضا يقويه العلامة الألباني. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. بعدما ذكر الشرك الأكبر الذي ينافي الإيمان بالكلية ذكر الشرك الأصغر الذي ينافي كمال الإيمان. وهناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فكما تقدم الشرك الأكبر هو الشرك الذي أطلقه الشارع وأدى بصاحبه إلى الخروج من الدين والملة في من التنديد ما ينافي الإيمان بالكلية. أما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق عليه في الشرع بأنه شرك ولم يخرج صاحبه من الملة، أو كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر فله ضابطان: إما أن يكون منصوصا عليه بأنه شرك، أو يكون وسيلة وذريعة للوقوع في الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأصغر. وهناك فروق ذكر أهل العلم بين الشرك الأصغر والأكبر. فمن هذه الفروق أن الشرك الأكبر كما تقدم يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة كأصحاب الكبائر. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية، وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الفرق الرابع أن أصحاب الشرك الأكبر خالدون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، وأما أصحاب الشرك الأصغر إذا ماتوا هم عليه فهم كأصحاب الكبائر تحت المشيئة، أو لا يخلدون في النار، إن عذبوا فكأصحاب الكبائر يعذبون ثم مآلهم إلى الجنة. والفرق الخامس أن الشرك الأكبر يكون صاحبه حلال الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يبيح الدم ولا المال. مع العلم إخواني في الله أن الكبائر دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة. نتنبه لهذا أن الكبائر هي دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة. فذكر المصنف رحمه الله الشرك الأصغر ثم شرع في ذكر أمثلة هذا الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر هذا يقسم تقسيما جيدا يحفظ، وهو أن الشرك الأصغر على كم؟ على قسمين، حتى يحفظه طالب العلم فهو يستحضر هذا التقسيم، أن الشرك الأصغر على قسمين، كما أن الشرك الأكبر أنواع كثيرة، وأشهر هذه الأنواع أربعة أنواع ذكرناها بالأمس، ما هي؟ شرك الدعوة، وشرك المحبة، وشرك الإرادة والنية، وشرك الطاعة. ليست الأقسام محصورة في هذه الأربعة، لكن هذه أشهر الأنواع. وأما بالنسبة للشرك الأصغر فيقسم إلى قسمين: شرك في الإرادة والنية الذي هو يسير الرياء، والشرك الثاني شرك في الألفاظ والأفعال. أما الشرك الذي هو شرك النية والإرادة فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، يعني أنه يقوم يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيزين ويحسن من هذا العمل، إذا قام يصلي، إذا تصدق، إذا ذكر الله، إذا تلا القرآن، فإنه يريد بذلك الرياء والسمعة، هو يتقرب إلى الله لكن ذهب يحسن ويزين من هذا العمل، كأن يعني يقوم يصلي لله تبارك وتعالى فإذا شعر بدبيب إنسان دخل عليه غرفته أو دخل عليه المسجد فإنه يطول من هذه الركعة أو يطول من هذا الركوع أو يطول من هذا السجود، وهكذا يعني في الصدقة هو يريد أن يتصدق بمئة، فلما رأى الناس مزدحمين فأخرج المئة الثانية، وهكذا يقرأ القرآن فلما شعر بسماع الناس لتلاوته ذهب يتكلف ويحسن لأجل أن يمدحوه. ففي هذا الصور هو يعمل العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لأجل أن يثنى عليه ولأجل أن يمدح به، لأجل الرياء والسمعة، الرياء من الرؤية لأجل أن يروه، والسمعة لأجل أن يسمع يعني ثناء الناس عليه. فهذا عمله حابط، هذا العمل الذي قارنه الشرك الأصغر الذي دخل فيه الرياء، هو يسير رياء لكن لا يكون عمله كله لغير الله تبارك وتعالى، فهذا لا يصدر من مؤمن، لا يصدر من مؤمن من عمل الأعمال التي تقرب بها إلى الله لغير الله محضة، فهذا هو الكافر والعياذ بالله، وهؤلاء هم المنافقون الاعتقاديون الخلص، يعني يصلي ويصوم ويتعلم ويتصدق ويحج ويعتمر ويجاهد كله لأجل الدنيا، هذا لا يصدر من مؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا هو القسم الأول المتعلق، الشرك المتعلق بالنية يسير الرياء، أما إذا عظم الرياء وكمل وتم كل أعماله لغير الله فهذا لا يكون مسلما. واستدل بالآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا حتى ولا يشرك بأي نوع من أنواع الشرك، فهذا هو الشرك الخفي، هذا النوع الأول. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا هو الشرك الخفي، لأن الشرك الأصغر على قسمين: شرك خفي وشرك جلي. الشرك الخفي هو شرك النية والإرادة، وهو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهذه الأمة، وتأملوا كيف خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين آمنوا بالله حق الإيمان، والذين هاجروا وجاهدوا، والذين استسلموا لله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فكانوا خير الناس، ومع ذلك خافه صلى الله عليه وسلم عليهم، فكيف بمن يأتي بعدهم ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. إذا كان هذا الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال إيمانهم وعظيم علمهم، فكيف لا يخافه وما هو دونه، كيف لا يخاف ما هو دون من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. فهذا هو الشرك الخفي، لأنه يتعلق بالقلب لا يطلع عليه أحد، بخلاف القسم الثاني فهو شرك ظاهر، شرك جلي تستطيع أن تسمعه بأذنك وأن تراه بعينك. أما هذا الشرك، هذا القسم الأول، فهو شرك خفي لأنه يتعلق بالقلوب ولا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد، ثم ذكر أمثلة. هذا القسم الثاني من أنواع الشرك الأصغر، وهو الشرك الجلي، الشرك الظاهر المتعلق بألفاظ وأفعال، ألفاظ شركية وأفعال شركية، هي من الشرك الأصغر، لكن قد تصل بصاحبها إلى حد الشرك الأكبر بحسب مقصده ونيته. مثل الحلف، من حلف بغير الله وعظم هذا الذي حلف به كتعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الإيش؟ الأكبر. لكن إذا لم يصل به التعظيم كتعظيمه لله تبارك وتعالى، فهذا شرك لفظي، وهو من الشرك الأصغر، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. ثم استدل بالأدلة الناهية عن الحلف بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، لا تحلفوا إلا بالله، من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا معل، لكن اللفظ المحفوظ: من حلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قد يكون هذا القول الشديد هو أنه أشرك. والدليل على أن الحلف بغير الله شرك حديث قتيلة الذي أشار إليه المصنف إشارة عند قوله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قالت فأمرنا أو فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إذا حلفوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ قال اليهودي: إنكم تشركون وإنكم تنددون، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى القول الصواب. قال: ومنه، يعني فالحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لا يحلف بالأب ولا بالأم ولا بالوظيفة ولا يعني الشرف ولا بالأمانة ولا بالمحبة ولا بالكعبة ولا بأي شيء، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال: ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله أنت، وما لي إلا الله أنت، وأنا داخل على الله وعليك. هذه كلها ألفاظ شركية. واستدل بهذه الأدلة. ما هو الفرق بين ما شاء الله ثم شئت ولولا الله وأنت أو لولا الله ثم أنت؟ أو فبين في السؤال الذي بعده قال ما الفرق بين الواو ثم في هذه الألفاظ؟ الجواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية. يعني الفرق أن الواو تفيد مطلق العطف والاشتراك، لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب ولا تفيد التراخي، إنما تفيد مطلق الجمع والاشتراك، بخلاف ثم فإنها تفيد إيش؟ الترتيب مع التراخي. فإذا تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والحاصل أن الشرك أمره خطير، وسبب من يقع في الشرك هو ضعف إخلاصه، فالذي يطرد الشرك بالله تبارك وتعالى الأكبر والأصغر هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فينبغي على العبد أن يسعى في تقوية إخلاصه وتنمية الإخلاص في قلبه، وألا يريد بعمله غير وجه الله، ألا يريد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.